إلا شريكا تملكه وما ملك. والمعنى أنهم يقولون أنت لا شريك لك إلا شريك أنت أقوى منه وأحكم منه وأملك منه، تملكه وما ملك. وهذا باطل، نفاه الله ورده في كتابه. هذا المثل الذي ضربوه أن لله شريك يملكه الله وما ملك، هذا المثل وهذه التلبية وهذا الذي جعلوه لله رده الله تبارك وتعالى في كتابه. قال الله: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. الآية نحتاج إلى أن نقف معها يسيرا. قال الله: ضرب لكم مثلا من أنفسكم. الله عز وجل يضرب الأمثال للناس لعلهم يتفكرون، لعلهم يعقلون. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كان حاتم الأصم إذا قرأ المثل يضرب في القرآن ولم يفهم بكى، فيقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أي ما يفهمها ولا يحسن فهمها إلا للعالمون. فنقول أن نقف مع هذه الآية: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، أي مثلا واقعيا يحدث معكم، فهل ترضونه؟ ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم. والمعنى: هل إذا كان الواحد منكم يملك عبدا، فهل هذا العبد يرضى سيده أن يكون شريكا له في المال؟ ضرب لكم مثلا من ملكت، هل ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم. فهذا السيد الذي رزقه الله مالا، هل يرضى أن يكون هذا العبد الذي يملكه هذا السيد، هل يرضى أن يكون شريكا له في ماله؟ حتى لو كان هذا العبد ملكا لسيده أضعف منه مثلا، والسيد يملكه وما ملك، ولكن مع ذلك لا يرضى السيد أن يكون عبده شريكا له في ماله. فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي تخافون أن يتحكموا في المال، رغم أنهم لن يتحكموا إلا بإذنكم، ومع ذلك لا ترضون بهذا. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. فيضربون لله كما قال الله: ويجعلون لله ما يكرهون. ويجعلون لله إيه؟ وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. ويجعلون لله ما يكرهون، كما جعلوا لله البنات وجعلوا البنين لهم. فالشيء بالشيء يذكر، كذلك هنا يكرهون أن الواحد منهم يشاركه عبده في ماله، وهم يجعلون لله شركاء ويقولون أن الله يملكهم وما وما ملك. إذا نقول أن المصنف في هذا، في هذه الصفحة، في هذا المقطع، ذكر نوعا آخر من أنواع الشرك، كما قال ذكر قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالأنداد جمع ند، والأنداد هم الشركاء العدلاء. عدلاء جمع عديل، أي مساو لله، كما في قوله تعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. حدائق ذات بهجة، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. ليس المقصود بقوله يعدلون من العدل الذي هو القسط، أن الله يأمر بالعدل، لا، يعدلون هنا أي يجعلون لله عدلاء أي شركاء، يعدلون بالله غيره، يقولون مثلا صنم كذا ها ينزلوه منزلة الرب سبحانه وتعالى، بل هم قوم يعدلون، يجعلون لله شركاء وعدلاء. نقول فقول المصنف لما ذكر هذه الآية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، نقول اتخاذ الأنداد مع الله على أصناف، اتخاذ الأنداد مع الله على رحمكم الله منها اتخاذ الأنداد في الألوهية، اتخاذ الأنداد في الألوهية كمن يقسم بغير الله معظما من أقسم به كتعظيمه لله، بل منهم والعياذ بالله بل منهم من إذا أقسم بالله قد يقسم بالكذب، وإذا قيل له يقسم بالولي كذا تحرج، وهذا كفر. إذا قيل له على أمر ما هو لم يفعل فبإمكانه أن يقسم بالله كذبا، فإذا قيل له يقسم بالولي كذا تحرج، هذا ند في الألوهية، لأن الحلف فرع على تعظيم الله، لا تحلفوا بآبائكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فقد كفر أو أشرك. فالنوع الأول من اتخاذ الأنداد اتخاذ الأنداد في الألوهية، ومنها ما روي ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس بسند حسن، وهو يوضح لنا اتخاذ الأنداد في باب الألوهية، فقال ومن ذلك قول الرجل لولا الكليبة، تصغير كلمة إيه؟ لولا الكليبة لأتانا لصوص، والله وكم. ومن ذلك قول الرجل لولا الكليبة، تصغير كلمة كلبة، وكم منا والله يقع في هذا الأمر، يقول لك لولا فلان كان حصل كذا، لولا فلان فهذا من الشرك. قال لولا كليبة فلان لأتانا اللصوص، ومنها والله وحياتك، وقول الرجل ما شاء الله وشئت، يقول الرجل لأخيه ما شاء الله وشئت، وقال لولا الله وفلان. فقال ابن عباس وهذا من الشرك. هذا الكلام قاله في تفسير قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فقال رضي الله عنه الأنداد هو الشرك الخفي، الشرك الخفي أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. انتهى كلامه. ومن ذلك أيضا نزيدكم ما ذكره ابن القيم في مواضع عدة من كتبه، ومنها ما ذكره في زاد المعاد في مسألة اتخاذ الأنداد في الألوهية، قال ومن ذلك قول الرجل أنا بالله وبك، أنا بالله وبك. وقول الرجل أنا في حسب الله وحسبك، أنا في حسب الله وحسبك، يعني هنا كلمة الحسب هذه لا تكون إلا لله عز وجل، كالتوكل. أنا في حسب الله، نعم، ولا قال في حسب فلان. الحسب ما معنى الحسب؟ الحسب الكافي. الكافي لما نقول حسبنا الله أي كافينا الله. فيقول كيف قد قال الله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، إذا كان الحسب لا يكون إلا لله عز وجل، فكيف الجواب عن هذه الآية في قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين؟ من يجاوب يا جماعة؟ من يجيب؟ الآية في ظاهرها حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيوة تفصيل الآية يا أيها النبي حسبك الله، الله كافيك، وحسب من اتبعك من المؤمنين الله. حسبك الله ده معنى الآية، لا يفهم منها حسبك الله وحسبك المؤمنين، لا، بل حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين كذلك حسبهم هو الله. أيوة. وتأمل في قوله تعالى سورة التوبة ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، ركز، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. هذه الآية تشمل على معاني ثلاثة: معنى الإيتاء وهو الإعطاء، معنى الرغبة، ومعنى الحسب. تأمل، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، آتاهم أي أعطاهم الغنيمة وما شابه ذلك. ففي مسألة الإعطاء ذكر أيضا أن الله يعطي والرسول يجد أن مع الفرق طبعا. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، ما قالوا وإيه وإيه ورسوله، قالوا أي الله كفي كفي يكفينا، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله وإيه ها ورسوله، معايا كل ده؟ ثم قال إنا إلى الله إيه راغب، فالرغبة تكون أيضا لله فقط. إذن الآية فيها معنى الرغبة والإيتاء والحسب. في الإيتاء ذكر الله وذكر رسوله، أما في الحسب والرغبة فخصهما بالله تبارك وتعالى. نكمل ما ذكره ابن القيم، قال ومن ذلك قول الرجل، أي في مسألة اتخاذ الأنداد التي هي من شرك الألفاظ، أنا متوكل على الله وعليك. وهو المعية، فجعل التوكل على البشر، وهذا كفر. بل والله لو قال أنا متوكل على الله ثم عليك لما جاز أيضا، ولو استعمل كلمة ثم، حرف ثم الذي يفيد الترتيب مع التراخي أيضا ما جاز، لأن التوكل لا يكون إلا على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. تأمل في الآية ما قال على الله توكلوا، ما قال على الله فتوكلوا، ما قال فتوكلوا على الله، ما قال فتوكلوا، إنما قال وعلى الله فتوكلوا. فالقاعدة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الإيه؟ الحصر، أي أن التوكل لا يكون إلا على الله. فأصل الآية كان من المفترض مثلا أن يقال توكلوا على الله، فلما قال وعلى الله فتوكلوا؟ قال العلماء تقديم ما حقه التأخير، هنا في آية فيها إيه؟ فتقديمه تأخير لما يفيد الإيه؟ الحصر. الحصر. مثال ذلك قال الله ولله ملك السماوات والأرض. ها خذ أصل الآية المفترض أن تكون إيه؟ ملك السماوات والأرض إيه؟ لله. لما قال ولله ملك السماوات والأرض؟ تقديم وتأخير حصر ملكية السماوات والأرض لله لا لأحد غيره. قال أيضا تكملت كلام ابن القيم، قال أنا متوكل على الله وعليك أيضا مما لا يجوز. قال ومنها الله لي في السماء وأنت لي في الأرض. الله لي في السماء وأنت لي، الكلمة دي دارجة صح؟ عارفين بيقولوا ايه مكان النهاردة؟ ربنا فوق وانت تحت. يقول لك ربنا فوق وانت تحت يا فلان، طبعا ده هذا من الشرك. فهذا لا يجوز. قال ومنها والله وحياتك وامثال ذلك كثير. قال وامثال هذا هذا من الالفاظ التي يجعل فيها قائلها المخلوق ندا للخالق. قال وامثال هذا اي من الالفاظ كثير التي يجعل فيها قائلها المخلوق ايه ندا، فهذا ينافي قوله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. وانتم تعلمون انه ايه؟ لا ند له، لا نظير له، لا عديل له، لا شريك له، لا شبيه له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كذلك نقول من اتخاذ الانداد ما ورد في قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. ايضا هذا في الالوهيه، لانه كما سياتي تفسير الايه ان توحيد الالوهيه من لوازمه المحبه، تعبد الهك لا تعبده نفاقا ولا خوفا بل تعبده محبه له وخوفا منه، فهذا ينتج في توحيد الايه؟ الالوهيه. فنقول ذكر الله عز وجل في قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. في الايه قولان في تفسير، الاول هو المرجوح ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم، أي يحبونهم كما أن المؤمنين يحبون الله فهؤلاء يحبون إيه؟ الأنداد. فيكون تفسير الآية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب المؤمنين لله. والأرجح ما رجحه الأرجح ما ذكره ابن شيخ الإسلام ابن تيمية أن قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أن تفسير الراجح ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كما يحبون الله، أي أنهم أثبت لهم المحبة لله ولكن جعلوا معه إيه؟ أندادا، عدلاء، شركاء. ها؟ يحبون هؤلاء الأنداد كما يحبون الله، فهذا شرك في المحبة، وهذا شرك أكبر كما نص عليه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. فهم ما سووهم أي ما سووا الأنداد مع الله في الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، إنما سووهم مع ربهم في المحبة، ما سووهم مع ربهم في الخلق والرزق والإحياء والإماتة، إنما سووهم مع الله في المحبة. كما قال عز وجل حاكيا عنهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهذا كما ذكرنا من الشرك الأكبر، كل من أحب ندا محبة كحبه لله تعظيما وتبجيلا وتوقيرا فهذا من الشرك الأكبر. ها؟ قول المرجوح. القول الثاني هو الأرجح أنهم القول الثاني هو الأرجح قالوا إيه؟ ومن الناس من يتخذ، قول أول مرة أخرى، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، أي يحبون الأنداد كحب الله، أي كما يحب المؤمنون إيه؟ ربهم، فهؤلاء يحبون أندادهم. فكما أن المؤمنين يحبون ربهم فكذا هؤلاء يحبون أندادهم من دون الله. وكما ذكرنا أن الراجح القول الثاني. ومنها أي مما يدخل في تفسير الآية اتخاذ الأنداد مع الله عز وجل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. فإن العبد الذي يقر لله عز وجل، فإن العبد الذي يقر لله عز وجل بأن الله خلقه رزقه أحياه وسيميته، وبنى على ذلك توحيد الألوهية، أي أنه أفرض العبادة لله، أفرض العبادة لله، فلا بد كذلك ألا يحكم إلا ما حكم به الله، لا يحكم إلا ما حكم به الله عز وجل، إن الحكم إلا لله. في قراءة صحيحة، ولا تشرك في حكمه أحد، احنا بنقرأ في حفص ولا يشرك في حكمه، ولا يشرك، ولا يشرك بالتحريك الكاف، في قراءة سبعية ولا تشرك في حكمه أحد، لا الناهية. فمما يدخل في تفس في قوله فلا تجعلوا الله أندادا، الند أن تتخذ مشرعا مع الله ترضى بقضائه وبقوله وبحكمه، فهذا من الكفر البواح، سواء ظن أن حكم الله، سواء ظن أن حكمه هو أفضل من حكم الله أو مساويا لحكم الله، أو أن حكمه هو الأنسب مع الأزمنة المعاصرة مثلا، أو ترك ذلك جحودا واستحلالا، كل هذا من الكفر البواح، كفر أكبر أن يعتقد أن حكمه أفضل من حكم الله، أو هو الأنسب، أو هو المناسب للبشر مع التطور كما يقولون والتحضر والتمدن، هذا من الكفر البواح، بخلاف من غلبته شهوته يعلم أن حكم الله هو الأفضل والأنسب، وليس لأحد أن يحكم أو يشرع مع الله عز وجل، ولكن غلبته شهوته، يخشى على كرسيه مثلا أنه إن حكم الشرع أن يطيح به، فهذا من أكبر الكبائر، ولكن الله على أعلم لا يكون شركا. فبنعرف منين ده من ده؟ هذا مضاره على ما في قلبي، إقامة الحجة. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما بعث أحد أصحابه إلى رجل تزوج من إيه؟ امرأة أبيه، من زوجة أبيه، أمره أن إيه؟ يقتله، أن يقتله وأن يخمس ماله. هل معنى ذلك أن نصدر حكما عاما على كل من تزوج من امرأة أبيه أن يقتل ردة؟ أنه إيه؟ لا يقال أنه يقتل، لا يقال أن هذا الحديث قتله إيه؟ حدا. أتعرفون الفرق بين قتل الحد وقتل الردة؟ قتل الردة يموت إيه؟ كافرا، لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث. القتل ردة، القتل حدا أن كمن زنى فرجم، فهذا يكون مسلما يدفن في مقابر المسلمين، ماله يورث، فترحم عليه ونصلي عليه، وإن كان في خلاف في من كان هل العلماء يصلون عليه أم لا. المهم فهل لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة إلى رجل تزوج من امرأة هنيس تزوج أرسله النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هنيسا إلى أحد إلى رجل تزوج من امرأة أبيه فمرأة إيه أن يقتله وأن يخمس ماله، فهل من ذلك نصدر حكما عاما على كل من تزوج من امرأة أبيه بأن يفعل بها كذا؟ نقول هذه وقعت عين محتملة، والراجح في ذلك التفصيل، فقد يكون فعل ذلك شهوة مع اعترافه بعدم جواز ذلك وأن هذا من أجمل الكبائر، ها ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، ولكن غلبته شهوته، فهذا الرجح الصحيح يقتل بالتعزير، ها إن رأى ولي الأمر ذلك، ولكن لا يكون كافرا، بخلاف من استحل وقال أن حكم الله في ذلك لا يلزمني، فهذا الذي يقتل به ردة ولا كرامة. كيف يعرف القرائن؟ أن يفعل عرصا يدعو الناس إليه ويباهي به ويشهر ذلك بين الناس ويدعو غيره لفعل ذلك، فهذه قرائن تفيد أنه إيه؟ استحل ذلك. كان مرة رأيت رجلا من دولة من لبنان مع أخته أراد أن يتزوجها، فجاءوا بشيخ فأنكر عليه ذلك، وظل رجل الجادل مع الشيخ لما لا، وأعلنوا هذا العرس ودعوا الناس إلى عرسه، وهؤلاء يدعون أنهم إيه للمسلمين. فنقول فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، يدخل في ذلك اتخاذ الأنداد في الأسماء والصفات. تأخير البيان عن وقت الحاجة، النبي صلى الله عليه وسلم ما بيّن في هذه الواقعة. فنقول هنا أنه أن الكفر له أنواع. هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما الكفر قد يكون كفر استهزاء، استحلال، إعراض، استكبار، نفاق، كبر، تولي. فهنا هذه وقعت عين محتملة يا شيخ. هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين، فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا الكلام ده لما يسأل الكلام ده كمان في غير محل، لما يسأل لما قتل هذا ده اسمه وقت البيان، لكن هنا النبي لم يقل بعث الرجل ليقتل ايه، فقد وقعت عين، يعني وقعت عين محتملة، محتملة ان النبي قد علم من حال الاستحلال فلا تكون ايه دليلا. بنقول ومن ذلك اتخاذ الأنداد في الأسماء والصفات، اتخاذ الأنداد في باب الأسماء وإيه؟ والصفات. فنقول من ذلك الذين أطلقوا على آلهتهم آلهتهم أسماء هي لله عز وجل، مناه من المنان، اللات من الله، العزة من اسم الله العزيز، فرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. فأطلقوا على آلهتهم أسماء لله عز وجل، هي لله عز وجل. ومن ختاما في هذه الآية ومن باب اتخاذ الأنداد في الربوبية، اتخاذ الأنداد في الربوبية ما فعله مشرك العرب ومن على شاكلتهم من الاعتقاد في النجوم والكواكب أنها تعلم الغيبة، تسقط المطر كما فعل قوم إبراهيم عليه السلام بعبادتهم الكواكب والنجوم واعتقادهم أنها تؤثر على الحوادث الأرضية، تؤثر على الحوادث الأرضية. ننتقل إلى قصة شيخ صفحة 59، نستكمل قال المصنف باب التوحيد الذي دعت إليه الرسل. ومن هذا تعرف أن التوحيد الذي دعتهم إليه الرسل من أولهم وهو نوح عليه السلام إلى آخرهم ومحمد صلى الله عليه وسلم هو توحيد العبادة. ولذا تقول لهم الرسل ألا تعبدوا إلا الله واعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد كان مشركون منهم من يعبد الملائكة ويناديهم عند الشدائد، ومنهم من يعبد أحجارا ويهتف بها عند الشدائد، وهي في الأصل صور رجال صالحين كانوا يحبونهم ويعتقدون فيهم، فلما هلكوا صوروا صورهم تسليا بها، فلما طال عليهم الأمد عبدوهم، ثم زاد الأمد طولا فعبدوا الأحجار، ومنهم من يعبد المسيح، ومنهم من يعبد الكواكب ويهتف بها عند الشدائد. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى عبادة الله وحده بأن يفردوه بالعبادة كما أفردوه بالربوبية بربوبيته للسماوات والأرض، وأن يفردوه بمعنى ومؤدى كلمة لا إله إلا الله معتقدين لمعناها عاملين بمقتضاها، وألا يدعو مع الله أحدا. وهنا نقف مع ما ذكره المصنف رحمه الله حينما نص على أن نوح عليه السلام أول الرسل، وهذا جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الصحيح حديث الشفاعة الطويل أن الناس يذهبون إلى آدم يستشفعون به لبدء الحساب، فيقول إني قد فعلت كذا وكذا وأكلت من الشجرة المحرمة، اذهبوا إلى نوح أول الرسل، فيذهبون إلى نوح عليه السلام فيقولون أنت أول الرسل أنت أول الرسل. فهذا تصريح أن أول الرسل هو نوح عليه السلام. وآدم نقول آدم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آدم نبي مكلم. النبي أصل كلمة النبي اختلف في أصلها، قيل من النبأ يسألونك عما يتسألون عن إيه؟ عن النبأ الخبر لأنه يأتي بالأخبار، وقيل أصل كلمة النبي من النبأ. مين استهج كلمة النبأ؟ اللي هي النبأ. النبأ مين استهج كلمة النبأ؟ نون ب ألف نون ب همزة على الصفر. النبأ من العلو والارتفاع، لأن هكذا شأن النبيين يعلو شأنهم، فمن النبأ. الحاصل أن آدم عليه السلام كان نبيا هو أول النبيين، أما أول الرسل فهو نوح عليه السلام. وهنا يأتي إلى ذهنك مباشرة فما الفرق بين النبي والرسول، ولما نفرق؟ نقول اختلف العلماء في ذلك على أقوال تصل إلى الخمسة تقريبا، نذكر منها ما يلي في الفرق بين النبي والرسول. قيل أن النبي والرسول بمعنى واحد من المترادف، وهذا كلام ضعيف، يرده قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول فغاير بينهما، وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. إن هذا وقف قبيح أن تقول وما أرسلنا قبلك من نبي ولا إيه ورسول. من بعض القراء لهم وقفات من القبح المكان، يقول مثلا يقول مثلا لو ما أرسلنا قبلك من نبي ولا رسول ويقف، ويقول مثلا وما كان النبي ما كان النبي أن يؤتيه الله إيه الكتاب والحكمة وإيه النبوة ويقف، ما كان إيه لبشر، ما كان البشر أن يؤتيه الله إيه الكتاب والحكمة وإيه النبوة ويقف كده، نفى إيه الكتاب والحكمة، نفى كل الأنبياء والرسل، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة النبوة، ثم يقول ثم يقول أن مهم الحاصل أن نقول أن قوله تعالى قالوا مترادفا، قول الأول قالوا أن الكلمتين ها مترادفتان بمعنى واحد، وهذا يرده قوله تعالى ما أرسلنا قبلك من نبي ولا رسول إلا إذا تمنى الآية، وكذلك في حديث البراء لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عند النوم يقول اللهم إني ألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة إليك ها لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، آمنت ها بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فقال البراء ورسولك الذي أرسلت، فأعادها عليه النبي فقال ونبيك الذي ها أرسلت، يعني لما النبي علم البراء هذا الحديث قال البراء قاله النبي ها في آخره ونبيك الذي أرسلت، ماذا قال البراء؟ قال ورسوله، قال له النبي ونبيك الذي أرسلت، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت ها؟ أيوة، لأن الأذكار توقيفية، الأذكار توقيفية لا يصارع منها ذكر إلا بدليل، لا يقال فيها ذكر إلا بدليل. القول الثاني وقول جمهور العلماء صاروا من المتأخرين شيخ ابن عثيمين قالوا أن النبي، القول الثاني قالوا أن النبي الذي نبئ أي جاءه وحي وما أمر بالتبليغ، لم يؤمر أن يبلغ الناس، لم يأمر بالدعوة، لم يؤمر بالدعوة إلى الله، ليس فرضا عليه بل من باب الفضل، ليس فرضا عليه وإنما من باب الفضل. قالوا أما الرسول من نبئ أي نبي ولكنه أمر بتبليغ الرسالة إلى قومه، قالوا ودليل ذلك قوله تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، وقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وهذه من أوضح الدلالات، يا أيها الرسول بلغ، وهذا صراحة أيضا قول مرجوح. دائما حينما نذكر أقوالا نختم بالإيه بالراجح، فهذا أيضا مرجوح، لما مرجوح بالكتاب وبالسنة، قال تبارك تعالى وكم أرسلنا من قبلك وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وكم أرسلنا، قال تعالى لا قول الثاني، هذا قول مرجوح، الرد عليه بقى قبل أن ننتقل إلى القول الآخر لابد أن نرد على القول المرجوح، ها الذين قالوا أن الرسول الذي أمن بالإيه الرسول الذي أمر بالتبليغ والنبي لم يؤمر، الرسول الذي أرسل ليبلغ والنبي بخلاف ذلك، نقول قال الله وكان أرسلنا من نبي في الأولين، وجه الدلالة أرسل ونبي. أرسل فقال وكم أرسلنا من نبي، فدل ذلك أن النبي يرسل إلى قومه، إذ لو كان ليس مأمورا بالتبليغ لما قال وكم أرسلنا من نبي. فكذلك في قوله تعالى وما أرسلنا قبلك من نبي ولا رسول إلا إذا تمنى، كم قال إيه وما أرسلنا قبلك من نبي ولا رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيات، وجد دلالة قوله أرسلنا. وما أرسلنا فجعل النبي يرسل حاله كحال الرسول. ردوا عليهم أيضا من السنة حديث 70 الذين يدخلون الجنة، قال يأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي ومع الرجلان، يأتي النبي ومعه إيه الرجل، إذن دل ذلك أنه إيه أن قومه خالفوه. لأنه يأتي وليس معه إلا إيه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. كذلك يجاب ويرد عليهم بالنظر، له ليس من المتصور أن النبي يرى الباطل ولا ينكره ويكون نفعه لنفسه، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فكيف بالنبي؟ معايا؟ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فإذا كان الذين أوتوا الكتاب أمروا بالبيان فكيف بالنبي؟ القول الثالث اختاره شيخ الإسلام، قول الثالث اختاره شيخ الإسلام في كتاب النبوات، قال النبي هو الذي يبعث إلى المؤمنين يعلمهم أمر دينهم، والرسول الذي يبعث إلى الكافرين المخالفين له، وهذا أيضا يرد حديث 70، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النبي يأتي وليس معه أحد، إذن هم قد خالفوا. الراجح الله أعلم وأعلم قول الرابع، وهو أن قول الرابع قال به عبد الرزاق عفيفي ونص عليه صاحب أضواء البيان، اختاره الشيخ عبد المحسن العباد من المتأخرين، أن الرسول الذي أن الرسول هو الذي أرسل بشرع وبتشريع جديد والنبي من أرسل بتشريع بتشريع من كان قبله من الرسل، لم يأتي بشرع جديد، النبي لم يأتي بشرع جديد والرسول قد أوتي بشرع جديد، لذلك عليه يقال أن كل نبي رسول، صح؟ لا، كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، كل رسول نبي لأنه لا يكون رسولا إلا إذا نبئ، كل رسول نبي لأنه لا يكون رسولا إلا إذا نبئ جاءه الوحي، وليس كل نبي رسول، لأن النبيين لا يأتون بتشريع جديد بل يكونون إيه؟ يعني على نهج من قبله. الله سبحانه وتعالى حينما ذكر الشرائع ذكر الخمس أنبياء شرع لكم من الدين. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. لا شيخ، شرع لكم من الدين، شرع لكم من الدين وصى به نوح ووصينا به إبراهيم والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهنا ها الله عز وجل كما ذكرنا على الراجح أن النبي يؤمر بالتبليغ حاله كحال الرسول، إنما الفرق في التشريع مع اختلاف الجميع في قضية التوحيد، إنما في التشريع أي الفروع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإخوة الأنبياء إخوة لعلاه، دينهم واحد وشرائعهم شتى. نعود إلى قول المصنف لما ذكر قصة نوح، فقد قال رحمه الله فلما هلكوا قال وهي في الأصل صور رجال صالحين كانوا يحبونهم ويعتقدون فيهم. تقول أصل هذه القصة أنه من زمن آدم عليه السلام إلى نوح بينهما كما ذكر ابن عباس 10 قرون على التوحيد، 10 قرون من آدم عليه السلام إلى نوح على التوحيد. فلما كان في زمن نوح عليه السلام بدأ قصة الشرك مع خطوات الشيطان وتلفيق وتزيين وتسويل، سول لهم الحق باطلا والباطل حقا، فهكذا خطوات الشيطان يبدأ بخطوات المحبة تعظيم المغالاة الشرك، هي خطوات كده المحبة ثم تأتي إلى التعظيم المغالاة يوصل بهم إلى الشرك، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ففي قوم نوح كانوا على التوحيد، كان فيهم ود وصواع ويغوث ويعوق ونسر، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ود ولا سواع ويغوث ويعوق ونسر. فكانوا 5 من الصالحين يعبدون الله عز وجل مع أقوامهم، فلما هلكوا جاء الشيطان إلى أبنائهم وقال هؤلاء يعني من الصالحين ومن الصلاح بمكان، فقد يؤدي يعني فقد تنسوا هؤلاء، فلما لا تفعل لهم صور لا لتعبدوها عاذ الله ولكن تذكركم بهمتهم وعبادتهم، فعلوا لهم صور. فلما هلك هؤلاء هذا الجيل جاء دين آخر فسول لهم الشيطان إن أباءكم كانوا يعبدون هذه الإيه فاتخذوها آلهة، الدليل قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ويغوث ويعوق ونسر، فجعلوها آلهة. فمن هنا بدأت خطوات الشيطان، بدأت بالمحبة تعظيم مغالاة شرك خطوات. لذا فقصة نوح عليه السلام مع قومه تؤصل لنا أصلا من الأهمية بمكان يسمى سد الذرائع. سد الذرائع، الذرائع هي الوسائل الموصلة إلى الشيء، ذرائع جمع ذريعة وهي الوسائل الموصلة إلى الشيء. ففي قصة نوح لما أسقطوا هذه القاعدة قاعدة سد الذرائع بل صاروا مع هوى الشيطان، وصل بهم من توجيل والمحبة تعظيم الموالاة إلى الشرك، فسد الذرائع من أصول هذا الشرع تراها في أمور العقيدة في الفقه. وبما أننا نتحدث عن باب من الأهمية بمكان في العقيدة نأخذ أمثلة على مسألة سد الذرائع في العقائد في العقيدة، سد الذرائع. فالشرع اهتم بهذه القضية جدا، سد الذرائع، المعنى أن الشرع ينهاك عن جملة من الأمور لأن المغالاة فيها والتمادي فيها يصل إلى الشرك لا محالة. أمثلة على ذلك وبها نختم، اتخاذ القبور مساجد، ورد في الصحيحة في غيره جملة من الأحاديث في النهي عن ذلك. حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اللعن والطرد من رحمة الله دل هذا من الكبائر، لما اتخذوا قبور إيه؟ أنبيائهم. فإذا كان اتخاذ قبر النبي مسجدا يوجب اللعن، فكيف باتخاذ قبر الولي؟ فكيف باتخاذ قبر أهل البدع، رؤوس البدع؟ فكيف بأن يجعل في القبر ها رجل من أهل الشرك؟ فكيف إذا جعل في القبر رأس حمار؟ نقول أن إذن قاعدة سد الذرائع نذكر منها أمثلة. مسألة منها اتخاذ القبور مساجد، جملة من الأحاديث نهت عن ذلك في الصحيحين وفي غيرهما. حديث عائشة: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كما ذكرنا إذا استحقوا اللعنة على جعل قبور الأنبياء مساجد، فكيف بنجعل قبور الصالحين فضلا عن قبور أهل البدع؟ فضلا كما قيل أن اللورد كرومر جاب رأس أتى برأس حمار فجعله فيه في ضريح وبنى عليه مسجدا، هذا من السفه. والبدع ما دخلت بابا إلا وفي ذيلها الشرك. إذا قالوا البدع بديل الكفر. الحديث الثاني حديث عائشة: ذكر للنبي كنيسة بأرض الحبشة بها تصاوير، يقال لها الكنيسة يقال لها ماريا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا. فيه تلك التصاوير: أولئك شرار الخلق عند الله. وثالثهم حديث جندب عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور مساجد، ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور مساجد، قال: إني أنهاكم عن ذلك. ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا هو النهي، ولكن ما علة النهي؟ وما الصور التي يقع بها هذا النهي؟ يعني إيه اتخاذ القبر، أن يتخذ القبر مسجدا؟ نقول: أولا، القبر يكون مسجدا بأمور ثلاثة نص عليها العلماء. أمر الأول أن يأتي إلى قبر فيسجد عنده، وحتى لو كان هذا القبر على خلاف القبلة فيأتي فيسجد عند القبر كما يفعل الكثير، عياذا بالله يأتي إلى المسجد الذي فيه قبر، قبر ولي معين زعمه، فيدخل أول ما يدخل يتوجه إلى الضريح فيسجد عنده وإن كان على خلاف القبلة. هذا قد اتخذ القبر إيه؟ مسجدا. فهنا اتخذ القبر مسجدا يعني سجد عنده، لأن كلمة مسجد لها معنى في اللغة ولها معنى في الشرع. يعني إيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا. يعني إيه؟ هل معنى الأرض كلها تبنت على هيئة مسجد؟ لا، معنى قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا أي مكان لإيه؟ للسجود. فكلمة مسجد في اللغة مكان للسجود، وقد يراد بها المعنى الشرعي اللي هو إيه؟ والبناء نفسها. ها، إذا دخل أحدكم الإيه؟ المسجد فلا يجلس حتى يصلي. يبقى كلمة مسجد لها معنى في اللغة ومعنى في الشرع بحسب السياق. فلما أقول إذا دخل أحدكم المسجد خلاف جعلت فيها الأرض إيه؟ مسجدا، لم يقل أحد أن الأرض عبارة عن مسجد كبير بني مثلا، لا، إنما قوله صلى الله عليه وسلم جعلت فيها الأرض مسجدا أي مكانا للسجود. فاتخاذ القبور مساجد يقع في النهي بمن سجد للمسجد للقبر فجعله مسجدا أي سجد, أي سجد عنده, أو بمن سجد على القبر أتى المقابر إلى قبر معين وسجد عنده, سجد على القبر, سجد على القبر. والمعنى الثالث هو الأظهر استعمالا أن يؤتى إلى قبر ويبنى عليه مسجدا, يبنى عليه مسجد, يبنى عليه مسجد من المساجد. فهنا قد اتخذ مسجدا أجل السجود عنده, أجل السجود عنده. ويؤتى إلى مسجد فيدخل فيه قبر, ها؟ ويؤتى إلى مسجد فيموت أحد الصالحين فيدفنون في المسجد, أو يؤتى إلى مسجد فيدخل فيه ضريح. علة هذا النهي هو ما قررناه وكررناه مسألة سد الذرائع. فإذا سألت لما ينهى الشرع المرء أن يصلي في مسجد بي قبر, نقول سد للذريعة. أنت اليوم ها تذهب إلى القبر أو إلى مسجد بي قبر لتصلي لله مع إخلاصك وكذا وكذا, ها فكيف تضمن أنه بعد 100 عام أولادك أو أولاد أولادك ها يأتي إليهم الشيطان فيفعل مع ما فعله مع من؟ فقاموا يقول لهم إن أباكم أو إن أجدادكم كانوا يعبدون إيه؟ هذه الإيه؟ هذه الأضرحة من دون الله. ها فسد للذريعة كما قال شيخ الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لتحقيق التوحيد في الأمة وحسم مادة الشرك. إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لتحقيق التوحيد في الأمة ولحسم مادة الشرك, مادة الشرك. فهنا سبب للذريعة ينهاك الشرع. وتأمل في قوله صلى الله عليه وسلم إني أنهاكم عن ذلك, هذا نهي للصحابة وللأمة, ولا شك أحد في إخلاص الصحابة, ومع ذلك ينهاهم النبي وأنهى أمته أن يتخذوا قبور مساجد سدا للذريعة. ها وهذا قد حدث بالفعل والله. ها فإنه مثلا عند الذين, نفترض مثلا أن الذين بنوا المساجد على القبور كانوا في أول عهدهم ما يتخيلوا أن الواحد من أسلافهم يأتي إلى القبر فيسجد عنده ولو كان خلاف القبلة. ألا وأنه قد وقع, ألا وأنه قد وقع بالفعل, يسجدون إلى الضريح ولو كان على خلاف القبلة. وهذا من الشرك البواح. إذن هذه, هذا أول الأمثلة على قضية سد الذرائع. ولكن لا نستطيع أن نفوت هذه المسألة إلا بالرد على الشبهة. أعظم الشبهات هذا الباب, قول يا شيخ, المسجد النبوي وقبر أبي بصير. لا كثير من الناس لا يعلمون قبر أبي بصير ولا حتى ها إن هي مسألة قال الذين غلبوا على أمرنا لتخذلنا عليهم مسجدا. هي أقوى الشبهات المسجد النبوي. يقول ما مسجد النبي؟ نقول أبدا على هذه الشبهة. طبعا مسجد أبي بصير حديث ضعيف. ها يستدل بيعالجوا معه هذا ما يصح. مسجد أبي بصير الذي كان فيه مات فدفن فيه. أقوى الشبهات المسجد النبوي, مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه قبر ولم يزل عمل المسلمين على الصلاة فيه ها سلفا خلفا. ردا على ذلك نقول الرد من وجوه ثلاثة: رد عقائدي, رد تاريخي, رد أصولي. نقول تاني الرد على هذه الشبهة عقائدي وتاريخي وأصولي. نبدأ بالرد التاريخي. نقول سنة 88 سنة 88 في خلافة الوليد ابن عبد الملك, أما أراد توسعة المسجد النبوي هدمه, هدم المسجد النبوي وأعاد بناءه من جديد فأدخل فيه الحجرات, حجرات النبي صلى الله عليه وسلم, حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أدخلها وقد كان الخلفاء من قبلي يوسعون المسجد النبوي ولا يدخلون ايه حجرة عائشة. يعني مثلا نفترض نتخيل ان حجرة عائشة في الشرق كانوا يوسعون المسجد من الغرب من الشمال من الجنوب من جميع الجهات لتبقى الحجرة خارج المسجد. هذا من فقههم ومن علمهم، لأن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، النبي دفن في حجرته ها صلى الله عليه وسلم، والمسجد الحجرة خارج المسجد، وكانت التوسعة تتحاشى إدخال الحجرة. لكن في خلافة كما ذكرنا خلافة الوليد بن عبد الملك وقد مات كل الصحابة، لأن آخر الصحابة موتا هو جابر، مات في خلافة عبد الملك بن مروان، آخر الصحابة موتا هو جابر. فالذي أحدثه الوليد بعد انقضاء عصر الصحابة أنكره عليه التابعون، فعله على غير علم. وهكذا إذا تخلى الخلفاء عن العلماء تقع الطامات. فهذا الرد تاريخيا أن هذا ما قاله عالم من العلماء، ها لذلك من المعاصرين كشيخ الألباني من يفتي فيقول يعني بإخراج الإيه القبر من المسجد الإيه أو بتعديل لا يقصد نقل القبر، إنما يعني إيه تعديل البناء لإخراج الحجرة من المسجد. الرد العقائدي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه فقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فما علاقة هذا بما نقول؟ علاقة هذا بما نقول أن العلة التي من أجلها نهي عن الصلاة في المسجد الذي به قبر هي سد الذرائع إلى الشرك وحسم مادة الشرك. الشرع ينهاك أن تصلي في مسجد به قبر حسما لمادة الشرك، ها؟ وهذه العلة قد انتفت في المسجد النبوي. لما انتفت هذه العلة؟ لدعوة النبي، ببركة دعوة النبي الذي دعا ربه تبارك وتعالى ألا يجعل قبره وثنا يعبد. وبالفعل بفضل هذه الدعوة القبر يعني ينهى عنده من يستقبل القبر فيدعو أو يطيل أو يتضرع أو يبكي. الرد الثالث رد أصولي بقاعدة ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. بالمثال يتضح المقال، منع النظر إلى المرأة السلام على المرأة النظر لعورتها سد لذريعة الزنا، قد يباح للمصلحة الراجحة كما في حديث سهيلة وسالم. سهيلة زوجة أبي حذيفة كان عندهم سالم يدخل مولا لأبي حذيفة يدخل عليها كثيرا فتحرجت فأرادت فشكت للنبي فقال أرضعي تحرمي عليه، فقالت كيف أرضعه هو ذو لحية، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعلم أنه رجل كبير. فهنا يحرم النظر للعورات ولكن أبيح لمصلحة راجحة فأرضعت، وظهر الحديث خلافا لمن تأوله كالقاضي العياض والإمام النووي قالوا أنها وضعت لبن في قارورة مثلا، صراحة ظهر الحديث أنها ما فعلت ذلك. أنه رضى على الحقيقة للمصلحة الراجحة. ولعل يأتي إن شاء الله في مسألة الراء الكبير. الحاصل تطبيقا على مسألة المسجد النبوي، ما منع سدا للذريعة، زريعة للشرك، النهي عن الصلوات في المساجد التي بها الأضرحة ينهى سدا للذريعة الشرك. هنا يباح أي في المسجد النبوي للمصلحة الراجحة. ما المصلحة الراجحة؟ ما المصلحة التي رجحت لنا أن نقول بمشروعية الصلاة في المسجد النبوي على ما به رغم وجود القبر؟ فاهمين السؤال يا جماعة؟ ما عمل فيه بلوى بالبناء؟ أحسنت يا شيخ، بس يا شيخ أحسنت عم الشيخ، وعشان طلع عمره رائح الحرم فرقت معاه في الإجابة. صح كده. المصلحة الراجحة أن الصلاة فيه بألف إيه؟ صلاة. فالذي يقال في مسجد أبو العباس ولا في الزرقاني ولا في مساجد الدسوقي ولا ولا عبد الرحيم الجناوي، لا. فهنا هناك مصلحة راجحة ترجح على هذه المفسدة المتوهمة التي دعا النبي ربه ألا يجعل قبره وثن يقبر. فهذه مصلحة راجحة أن الصلاة فيه بألف صلاة. ختاما في مسألة سد الذرائع وبها نختم، أمثلة في مسألة سد الذرائع، ومنها النهي عن تعليق التمائم من القرآن. النهي عن تعليق التمائم من القرآن، فإن العلماء قد اتفقوا على عدم جواز تعليق التمائم الشركية من حلقة، خيط، حظاظة، حدود حصان مثلا، إنما اختلفوا في تعليق التمائم من القرآن إذا وضع فيها أذكار وآيات من القرآن. نقول يمنع سدا للذريعة، يمنع سدا للذريعة، سدا لذريعة الشرك، فإن المرء قد يعلق اليوم التمائم من القرآن فبعد سنوات تتحول بعد ذلك فيعلق غيرها من التمائم الشركية. فهل يقال هنا بقى ما منع سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة نعلق تمام من القرآن؟ وإيه المصلحة الراجحة؟ القرآن هذا أنزل ليقرأ للرقية، وما نتكلم عن موضوع المرضى، ها يقال يعلق لمصلحة راجحة؟ لا، القرآن ها للمرضى يقرأ عليهم، يقرأ على ماء كما فعل ابن القيم وقال جربت ذلك في قراءة ماء على ماء زمزم فيطبي نفعا كثيرا، أدعية إلى آخره، الرقية الشرعية. ها ماشي، مصلحة راجحة يدعى بها كما فعل النبي، كان يرقي الحسن والحسين وأعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. كذلك من مسألة سد الذرائع نهي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كما في حديث ذات أنواط لما أرادوا شجرة لا ليعبدوها ولكن يجعلوها وسيلة للتبرك، فقال قلتم كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ومن أمثلة سد الذرائع قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم يلقى أحدنا أخاه ينحني له؟ قال لا. فهذه ذرائع، أن تقوم لكبير القوم مثلا وأنت تعلم أنه يحب ذلك ويزداد كبرا وخيلاء الانحناء كل هذه ذرائع ليه؟ للمغالاة في الشخص، للمغالاة في الشخص. إلى هذا الحد ننتهي، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.